يوم أغر وليلة أغر يا ليلة تعزت بها سمحا يا خير زار والملائك حوله والله أيده فعز لواءه والله أيده فعز لواءه نصر مبين نصر مبين نصر مبين يوم أغار وليلة غار عزت بها سمحا يا خير زار والملائك حوله والله أيده فعز نصر مبين قد أتى كمؤذن نصر مبين نصر مبين قد أتاك مؤزرا قد حققته مشيئة عليا أكرم بها من رحلة قدسية قد أتاك قد أتاك نصر مبين نصر مبين قد أتاك حققته مشيئة عليا أكرم بها من رحلة قدسية لرحاب طيبة المدينة أرضها أرضها. أرضها وسماؤها فإذا وانصرنا على أعدائنا يا ربنا ارزقنا شفاعته غدا يوما يرجى رسول النور بدت الظلام رسول الحق حررت لنا رسول الله رسول الله رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملأ الدنيا سلام رسول النور بدت الظلام رسول الحق حررت لنا رسول الله رسول الله يا خير البرايا بعثت لتملأ الدنيا سلاما أقمت العدل يا أقمت العدل يا رسول الله أقمت العدل حتى أتاك عداك يبغون احتكاما. بني الأوطان بني الأوطان حبوا للمعالي. بني الأوطان حبوا للمعالي فإما النصر أو متنا كراما. فإما النصر أو متنا كراما وسد المعتدين على حماكم لترفع مصر والسودان غاما. فبشرى مولد بقصر عاجل يأتي لزاما ويا رب السماء ويا رب السماء يا السماء والأرض عونا ويا رب السماء والأرض عونا وأنا صد أعداء اللئام بحق المصطفى بحق المصطفى من جاء نورا وللدنيا وللأخرى إماما يا يوم نصرة أحمد المختار ولك فيه من زمرة الأسرار وخروجه ليلا مع الصديق صاحبي كما قد جاء في وخروجه ليلا مع الصديق وخروجه وظهور أبهى معجزات للرسول المصطفى وظهور أبهى معجزات للرسول المصطفى في القبر بهت العدو لها وأيقن أنه قد خاب سعيا بعد طول الحوار يا بعد الأيام كم من آيات Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. وجيوشنا.